هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج. سطور مضيئة من تراثنا العربي. ما زلنا مع الشاعر المصري البهاء زهير، الشاعر الذي جسد عبقرية مصر الشعرية في العصر الأيوبي، أي في القرن السابع الهجري 13 الميلادي. وقد توقفنا في الحلقات السابقة من البرنامج إلى ما تميز به شعره من رقة وسلاسة، وإلى امتلائه بجمال روح الشخصية المصرية وعذوبتها في اللغة والتعبير والتصوير، وإلى اقتران شعره في الغزل بالعفة والتعفف والتصوم. حتى لقد رأى مصنف ديوان ابن الفارض في طبعاته الأولى أن بعض قصائد البهاء زهير هي لابن الفارض فأثبتها في ديوانه، وهي بالفعل شبيهة شعريا بلغة ابن الفارض صورا ولغة وجوهرا وأخيلة. من بينها هذه القصيدة التي اكتشفها الدارسون وأعادوا نسبتها إلى شاعرها الحقيقي البهاء زهير، يقول فيها: غيري على السلوان قادر، وسواي في العشاق غادر، لي في الغرام سريرة والله أعلم بالسرائر، ومشبه بالغصن قلبي لا يزال عليه طائر. حلو الحديث وإنها لحلاوة شقت مرائر، أشكو وأشكر فعله فاعجب لشاك منه شاكر، لا تنكروا خفقان قلبي والحبيب لدي حاضر، ما القلب إلا داره ضربت له فيها البشائر، يا تاركي في حبه مثلا من الأمثال سائر، أبدا حديثي ليس بالمنسوخ إلا في الدفاتر، يا ليل ما لك آخر يرجى ولا للشوق آخر، يا ليل طل يا شوق دم قلبي على الحالين صابر، لي فيك أجر مجاهد إن صح أن الليل كافر، طرفي وطرف النجم فيك كلاهما ساه وساهر، يهنيك بدرك حاضر يا ليت بدري كان حاضر، حتى يبين لحاضري من منهما زاه وزاهر. بدري أرق محاسنا